السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل معكم أحبتنا الكرام مع شرح الأربعين النووية ومع أحاديث جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى، ومع الحديث التاسع والعشرين، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. نبدأ مع الحديث كلمة كلمة. أولا، الصحابي الجليل معاذ بن جبل هو معاذ بن جبل الأنصار الخزرجي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة. معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني برمية حجر، يعني يحشر مع العلماء، بل إمام العلماء يوم القيامة رضي الله عنه. وكان معاذ رحلة علمية متنقلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعثه النبي إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفتيا، وفي عهد عمر بعثه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما ومفتيا، وهكذا. وكان أعلم الناس بالحلال والحرام كما جاء في الحديث. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، انظروا إلى هذا السؤال الذي يسأله للنبي، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. إيش بنستفيد من هذا السؤال؟ علو همة الصحابة، علو همة الصحابة وسمو يعني هممهم ومدى ومستوى هذه الأسئلة التي يسألون عنها. لا يسألون عن سفاسف الأمور، عن تفاهات الأمور، يسألوا عن معالي الأمور. وأيضا يستفاد من هذا القول: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، ثبوت الجنة والنار، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. تمام. بعض الفرق وبعض الناس أنكروا أن الجنة أو النار مخلوقة الآن، قالوا أن الله سيخلقها يوم القيامة، لكن هذا غير صحيح. الأحاديث والآيات المتواترة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأن أرواح الشهداء في حواص الطير خضر تسرح في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: لقد سألت عن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يشيد ويمدح بهذا السؤال، لقد سألت عن عظيم. ويستفاد منه ضرورة الإنسان المربي والمعلم والداعي أن يعزز هذه الجوانب الإيجابية في نفس الإنسان، في نفس المتعلم. لقد سألت عن عظيم، الإشادة بالسؤال، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. رغم أنه هذا الأمر عظيم، ألا وهو الأمر الذي يدخل به الجنة وينجو به من النار، حقيقة أمر عظيم. الجنة التي فيها النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تمام. والنار التي فيها الزقوم والحميم والصديد وخلود، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لا هم أحياء ولا هم أموات. ربما العذاب يهون إذا كان مؤقت بفترة محدودة، لكن أن يكون عذاب خالد، والعياذ بالله، خالد إلى أن يشاء الله. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني التوفيق للأعمال الصالحة من عند الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله، رغم صعوبة هذه التكاليف لكنها يسير على من يسره الله عليه. وفعلا بعض الناس ما أثقل صلاة الفجر عليهم، ما أثقل الزكاة عليهم، ما أثقل الصيام عليهم، وبعض الناس ما أسهلها تلقائيا، 40 سنة ما فاتته صلاة فجر مثلا، أو يخرج الزكاة وأضعافها أيضا صدقات بكل سهولة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، نسأل الله أن ييسر لنا الأعمال الصالحة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. انظروا إلى أول الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، قدم موضوع العقيدة: تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأنه أساس الأعمال التوحيد الصافي، لا يقبل عمل إلا إذا كان قائم ومبني على التوحيد الصحيح. ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أكد العبارة عبادة وعدم شرك، وتقيم الصلاة. بدأ بعد التوحيد يتعلم شعائر الإسلام، أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصيام. وتقيم الصلاة يعني تؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، تؤديها بفرائضها وبسننها وبهيئاتها وبأبعاضها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. طبعا الزكاة المال المخصوص بالقدر المخصوص في الوقت المخصوص لأناس مخصوصين، معروف الزكاة وجهتها وتعريفها. وتصوم رمضان، والصيام تعرفوه اللي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب إلى غروبها. وتحج البيت. انظروا البلاغة النبوية كيف رتب هذه الأوامر. بدأ بالصلاة التي يفعلها الإنسان كل يوم 5 مرات، ثم قال وتؤتي الزكاة التي يفعلها في السنة مرة واحدة، وتصوم رمضان أيضا في السنة مرة واحدة، وتحج البيت الذي يفعله الإنسان مرة في العمر، فقدم الأهم فالمهم فالمهم، وهكذا. وتصوم رمضان وتحج البيت، وحج البيت قصد البيت بنية أداء الفريضة. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دل على الفرائض المطلوبة منه المفروض عليه. بعد هيك لقى عنده قبول واستعداد لسماع المزيد، فآثر وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده من الخير. قال ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أزيدك من أبواب الخير. وأبواب الخير بفضل الله ورحمة الله أبواب كثيرة، وشعب الإيمان شعب كثيرة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أي عمل يعمل الإنسان بنية التقرب إلى الله فهي عبادة ويؤجر عليها بإذن الله. قال ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة. إيش الصوم جنة؟ يعني وقاية، يقل الإنسان أولا في الدنيا من الشهوات ومن نزغات الشياطين، لأن الجوع والصيام يضيق على الشيطان مجاريه. الشيطان يجري من ابن آدم كما يجري الدم في العروق، والصيام يضيق على الشيطان مجاريه، ويقيه يوم القيامة من العذاب، ويقيه يوم القيامة من العذاب. والصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. انظروا إلى هذا التشبيه البليغ وهذا التشبيه الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف شبه الصدقة بالماء والخطيئة بالنار. الصدقة بالماء شبهها بالماء لأن الماء حياة لكل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والحسنة تحيي الإنسان، تحيي روحه، تحيي نفسه. والخطيئة شبهها بالنار، والنار فيها الموت وفيها الهلاك وفيها الدمار. فشبه الحسنة أو الصدقة بالماء الذي فيه حياة كل شيء، وشبه الخطيئة بالنار الذي فيه هلاك كل شيء. وصلاة الرجل في جوف الليل. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل أيضا إيش مالها؟ تطفئ الخطيئة، معطوفة على اللي قبلها. وصلاة الرجل أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، طبعا معروف أفضل أوقات قيام الليل الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل، بدك تعرف الثلث الأخير، قسم الليل من غروب الشمس حتى أذان الفجر، قسمه لثلاث أقسام، والثلث الأخير منه بكون هو أفضل قيام أو أفضل وقت لقيام الليل. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. أيضا وجد عنده استجابة وقبول للمزيد. ألا أخبرك، ألا أزيدك؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإسلام وكأنه إبل وكأنه خيمة حتى يقرب هذا المعنى للسامع. قال رأس الأمر الإسلام وعموده، العمود اللي بتقوم عليه الخيمة، وبلا عمود تسقط الخيمة، وبلا الصلاة يخرج الإنسان من الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. ترك الصلاة، طبعا ترك الصلاة جحودا ونكرانا هذا كافر معروف باتفاق العلماء، لكن تركها تكاسلا بعض العلماء قالوا إنه كافر، وبعضهم قال لا هو مؤمن مسلم، يعني في مشيئة الله إذا تاب يعفو الله سبحانه وتعالى عنه إذا شاء. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، يعني وضع الجهاد في أعلى مراتب الإسلام. ليش؟ لأنه في بذل للأموال، في بذل للأرواح، في دفاع عن الناس، في تخليص حقوقهم من أيدي الكفار وهكذا. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. إيش الملاك؟ ألا أخبرك بما يجعلك تتملك هذه الأمور كلها. الملاك إحنا في العامية المرأة بتقول لبنتها ملك العجين، صح ولا لا؟ ملك العجين يعني قوي، خليه متماسك. صل وهذه ملاك ذلك يعني الأمر الذي يجعلك تتملك فعل هذه الأمور ويسهل عليك فعلها. فقلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. سبحان الله، يعني إيش علاقة اللسان بامتلاك الإنسان فعل هذه الأمور وأن هذه الأمور تكون ميسر عليه؟ قال لك لأن اللسان أكثر الأعضاء حركة في الإنسان، طول النهار بيتكلم، أكثر الأعضاء حركة، ومن الصعب أن يضبطه، ما بيقدرش، لو لجنته بده يتكلم، وبالتالي إذا امتلك لسانه حيمتلك ما هو أقل منه، ما هو أقل منه في الحركة، إذا امتلك لسانه حيمتلك ما هو أقل منه في الحركة وفي النشاط. سبحان الله. فقال كف عليك هذا، ما سمى باسمه، بل قال هذا من باب الاحتقار، يعني شره عظيم إذا كان في شر، وخيره عظيم أيضا إذا كان في ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. معاذ رضي الله عنه رغم أنه من أعلم الصحابة إلا أنه خف عنه هذا الأمر. معقول الإنسان إحنا يا رسول الله محاسبين بما نتكلم؟ فهذا الأمر يعني يفيد أنه غياب بعض الأمور وغياب بعض المعلومات عن الإنسان لا ينزل من قدره ولا يحط من مكانته، واضح؟ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الأصمعي في بعض الأيام إمام اللغة صلى، وصلى خلفه أحد الأمراء، فالأصمعي قرأ الآية اللي فيها لعلهم يرجعون، فقال لعلهم يرجعين، لعلهم يرجعين. الناس سكتت والأمير سكت، قال لك يمكن أحد الأوجه الجائزة قراءات العشر ولا كذا. فبعد الصلاة إجا الأمير للأصمعي بعد الصلاة، قال له يا أصمعي في أي لغة هذه؟ على لغة من هذه؟ قال لا والله ما هي لغة أحد، لقد أخطأت فيما لا يخطئ به فتى صغير. سبحان الله، لعلهم يرجعين، ما فيش يرجعون، تمام. فلا بأس أن يعترف الإنسان وأن يقر بخطئه. الإمام مالك قال سؤال عن 40 مسألة أجاب عن 4، و36 قال للسائل ارجع كلهم، الإمام مالك لا يعلم. قال يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك. طبعا ثكلتك أمك إيش المراد بها؟ الثكل الفقد، الثكلة التي فقدت ابنها. ثكلتك أمك يعني يدعو عليه أنه أمه تفقده؟ لا، مش مقصود بها الدعاء على معاذ، وإنما هي كلمة دارجة في على ألسنة العرب تطلق ولا يرد معناها، تطلق للتوبيخ للتنبيه للكذا، لا يرد معناها الحقيقي. وهذا ورد في أحاديث عديدة، يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك. إيش يعني تربت يداك؟ يعني امتلت يداك بالتراب؟ لا، يعني إن لم تظفر بذات الدين كأنك أخذت شيئا من التراب، يعني لا يفيد ولا يغني. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ الصحابة شك، وجوههم ولا مناخرهم، وهذا يفيد دقة الصحابة رضي الله عنهم في رواية الأحاديث. لا يريد أن يقول مناخرهم فتكون وجوههم، لا يريد أن يقول وجوههم فتكون، فيريد أن يأتي باللفظين حتى يبر ذمة أمام الله سبحانه وتعالى. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة، لاحظوا التشبيه، شبه اللسان وكأنها آلة حصاد تحصد، المنجل بيحصد الخير والشر. نسأل الله أن نكون ممن نحصد الخير لا الشر، اللهم آمين. يعني هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.